Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان بايسنة مت أوف لا أدري إن كان يحبني Ek weet nie of hy my lief het nie. لا أدري إن كان سيعود. Ek weet nie of hy terugkom nie. لا أدري إن كان سيخبرني. Ek weet nie of hy my sal bel nie. إن كان حقا يحبني. Of het hy my wel lief? إن كان حقا سيعود. أوف كوم هاي ترغ. إن كان حقا سيخابرني. أوف صال هاي ماي بال. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. أك وندر أوف هاي آن ماي دنك. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Ek wonder of hy iemand anders het. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Ek wonder of hy lieg. ما إذا كان يفكر في حقا. Of dink hy wel aan my? ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Of het hy iemand anders? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ أوف ليغ هاي فر ماي؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أك تويفل أوف هاي فان ماي هو. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. أك تويفل أوف هاي فر ماي خان سكرايف. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Ek twyfel of hy met my gaan trou. ما إذا كان حقا يريدني. Of hou hy regtig van my? ما إذا كان حقا سيكتب لي. Of gaan hy vir my skryf? ما إذا كان حقا سيتزوجني. Of gaan hy met my trou؟